بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 21 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت يعني في مجموعها مخصصة للحديث عن سر انتصارات خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا أن السر الأعظم وراء انتصاراته كانت علاقته بالله عز وجل، ارتباطه بالله، نيته الخالصة لله عز وجل، اعتماده على الله في معاركه. وذكرنا يعني بعض السمات أو بعض العلامات لهذا اليقين الذي كان في قلبه، ومن أجل هذا اليقين كان الله عز وجل ينزل عليه نصره بشكل متتابع ومتتالي. وذكرنا هواه الذي كان في الجهاد في سبيل الله، رغبته المستمرة الحثيثة أن يكون في أرض المعارك وفي الغزوات الصعبة وفي المعارك الشديدة وفي الأجواء الغريبة عليه كإنسان تربى في مكة ولم يدخل قبل ذلك العراق ولا الشام، فإذا به يجاهد في هذه البلاد ويحقق الانتصارات، هواه كان في هذا الموضوع. وذكرنا أيضا أن عنده فكر عسكري وقدرات استراتيجية، مواهب ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياه، كانت مواهب كبيرة. والنهاردة إن شاء الله نضيف إلى هذه الأمور شيء مهم، وهو قدرة خالد بن الوليد رضي الله عنه على التأثير على الناس. يعني هو كان أستاذ حقيقة في علم النفس، يستطيع أن يتعامل مع الشخصيات بما يناسبها، سواء الشخصيات دول كانوا قادة معاه في الجيش أو كانوا جنود في جيشه أو كانوا في عدوه قادة الجيش اللي قدامه. كل إنسان بيعرف إزاي يتعامل معاه، ليه معايير معينة، أستاذ حقيقة في علم التأثير على الناس، ويقدر يحول الأزمات إلى فرص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تحصل له ساعات مشاكل، بذكاء غريب وبتوفيق عجيب يقدر يقلب الأزمة إلى فرصة. يعني إيه؟ يعني يقلب المشكلة إلى شيء إيجابي، حول الشيء السلبي لشيء إيجابي، يستغل الحدث لصالح المسلمين، يرفع به همة المسلمين، مع أن الأصل أن تكسر همتهم نتيجة هذا الخبر مثلا، لكنه يقدر يغير بسرعة بشكل حياة مبهر جدا، وهذا توفيق من الله عز وجل. كان عنده القدرة على الحشد، يعني يقدر يخطب خطبة في الجموع فبسهولة يقدر يجمع الناس ويشجعهم على شيء غير متوقع، أن 18,000 يحاربوا 60,000 70,000 80,000 يدخلوا بمنتهى الشجاعة ومنتهى الحمية بكلمات خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وراجعوا كده يعني اقروا في الكتب كيف كان يخاطب جيشه. اديكم النهاردة مثال غريب لخالد بن الوليد رضي الله عنه. حقيقة جمل الغريب فيها ان هي بتيجي حاضرة من موقف عابر، موقف هو مش محضر له، يعني هو مش خطبة بيحضرها بالليل عشان يقولها الصباح للجيش، لا ده موقف كده في الأرض المعركة، تلاقيه الكلام اللي على لسانه حاضر فيه تأثير قوي جدا على الناس. يوم من الأيام في موقعة اليرموك، أحد الجنود إلى جوار خالد بن الوليد نظر إلى جموع الرومان، اتخض فزع، 200,000 واقفين بالرايات، رافعين راياتهم ورافعين الصلبان ورافعين السيوف والدروع، 200,000 والمسلمين 39,000، فالعدد 5 أضعاف المسلمين. فقال لي الجندي، بيقول لي ما أكثر الرومان وأقل المسلمين. فزع، ما أكثر الرومان وأقل المسلمين. غضب سيدنا خالد لما سمع الجملة ديت، غضب وانتهر الرجل وقال اصمت يا رجل، أتخوفني بالروم؟ تفكر 200,000 دولت يعني بالنسبة لي شيء، أتخوفني بالروم؟ قل، شوف، ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين. الكلام ده مش كلام تسكين، لا ده كلام قناعات، قناعات. هو مقتنع أن 200,000 دولت أقل من 39,000. ازاي؟ هو حزبة الورقة والقلم بتقول ايه؟ لا، شوف، ما اقل الرومان واكثر المسلمين، انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. نصرها ربنا بقت كتير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وتقل بالخذلان، أن يخذلها الله عز وجل فتقل حتى وإن كانت جموع كبيرة، لا بعدد الرجال، ما تعدش، لا شوف مين اللي معاه ربنا سبحانه وتعالى ومين اللي مش معاه ربنا سبحانه وتعالى، لا بعدد الرجال. ثم قال كلمة يعني مذهلة، قال والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه. يعني ايه الكلام ده؟ الأشقر الحصان بتاعه في يوم اليرموك كان بيقاتل على حصان تاني، مش الحصان اللي واخد عليه، الحصان بتاعه كان حفي مسكين تعب، معارك وراء معارك وراء معارك، وجاي من العراق للشام تعب الحصان، ففي يوم اليرموك ما كانش جاهز للقتال، فقاتل على حصان تاني ومش واخد عليه سيدنا خالد، فكان نفسه الأشقر الحصان بتاعه يكون سليم. والله لوددت أن الأشقر الحصان بتاعي براء سليم شافي من توجيه من ألمه أو من مرضه، وأنهم أضعفوا في العدد. لو الحصان بتاعي سليم الرومان يكون 400,000 مش مشكلة، بس يعني 200,000 ضد 39 معقول، يعني الحصان بتاعه 200,000 رومي، من الحسبة كده هم 200,000، وما عندوش مانع أن لو الحصان موجود يبقى 400,000، الحصان بتاعه يساوي 200,000 رومي. هذه مقاييس خالد، عشان كده ما فيش في قلبه ذرة خوف، ذرة خوف من الجيش اللي قدامه. وتعليق أحد الجنود بيقول إن هو كان خالد يرى الرومان أهون عنده من الذباب. يعني شوفوا كده مقدم، أنت مقدم كأنك في نزهة، رايح مفاوضات، رايح حوار، رايح زيارة، مش رايح معركة بعد قليل ممكن تذبح فيها. عادي جدا جدا بيقاتل هذه الجموع. شوف الروح اللي عنده كيف نقل هذه الروح إلى من معه من الجنود، تأثير النفسي. شوف في يوم من الأيام برضو في موقعة أجندين في الروم، برضو هنمر على هذه الموقعة، دخل الجيش الروماني جيش نظامي كبير عليه، كان أحد أكبر قادتهم يقال في هذه الموقعة أن كان عليه أخو هرقل شخصيا. فداخل الموقع وهو بالجيش الكبير ده الروماني، الجيش الروماني الكبير ده بدأ يستعين بأهل البلد كمان، فدخل معاه من القبائل العربية الموالية للرومان أعداد وأعداد وأعداد. فالجيش المسلم شايف الجيش الروماني عمال يزيد في العدد، يزيد في العدد، يزيد في العدد، كل شوية يجيله أعداد من العرب ينضموا إليه، هو أصلا مش ناقص، هو الجيش أصلا كبير كمان بياخد زيادة. شوف خالد لما لاحظ الجنود المسلمين بينظروا إلى هذه الأعداد المتزايدة من العرب المتنصرة، عرب النصارى بتوع الشام ينضمون إلى الجيش الروماني ضد المسلمين، فبدأ يشعر أن الجيش بدأ يقلق، يقلق من زيادة العدد اللي قدامه. قال إيه؟ أما بعد، خطب في الجيش خطبة، خطبة سطرين بس، هو كلامه قليل جدا، مركز جدا، عميق جدا، بيدخل إلى القلب لأنه خارج من القلب. يقول أما بعد، فإنه بلغني أن طائفة من الروم نزلوا بأجنادين الجيش الروماني الأصلي، وأنهم استعانوا بأناس قليل من أهل هذا البلد على كثرتهم، هم كتير أصلا، ومع ذلك قبلوا أن يأخذوا القليل من أهل البلد. فخلي بالكم ليه بقى؟ وذلك استقلالا لما معهم من الكثرة ذلا. ده هم مذلولين، ده هم مش شايفين العدد اللي معاهم لدرجة ان هم مستقلينه قوي، فبيستعينوا بالقليل من اهل البلد، اي حد يساعدني اخواننا في المعركة. شوف رؤية خالد، فهم مذلولين ما تخافوش منهم، ده داخل بروح الذلة، داخل بروح الانكسار، داخل بروح القلة، فأنتوا الأكثر وأنتوا الأعظم. والله والله إن شاء الله جاعل الدائرة عليهم. يعني شوف القناعة، يعني ربنا سيجعل الدائرة عليهم، على هذه الكثرة التي ترى نفسها قلة وتستعين بأهل البلد ذلا واحتياجا واستقلالا لما معهم من الكثرة. شوف المعايير، بدأ تعامل خالد بن الوليد رضي الله عنه، التأثير النفسي على جنوده كان كبيرا، سواء على القادة أو على الجنود، حتى مع العدو. تعرضنا قبل كده لرسالته المفزعة التي وجهها إلى هرمز، ملك القبول، لو ارجعوا لها في الحلقات الماضية، في رسالة كان بيرسلها إلى أمراء فارس بشكل عام. بعد أول ما دخل أرض فارس وانتصر في موقعة الأبولة، بعت رسالة لكل أمراء فارس في كل النقاط العسكرية الموجودة في العراق. قال لهم إيه؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران وملأ فارس، زعماء الكبار، رستم قائد الجيوش الأكبر للدولة الفارسية، ومهران أحد كبار القادة وغيره، وملأ فارس، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يدي وأنتم صاغرون. طبعا دي لغة حرب، يعني هو سيدنا خالد طالع بجيشه ونزل أرض القتال، وإحنا القتال معلن بين الطرفين، فدي لغة حرب مش لغة دعوة. إحنا عندنا لغة الدعوة، شفناها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، هادية لطيفة لما يكون ما فيش حرب بين الدولتين. لكن دلوقتي هو طالع بجيش وبيحارب الدولة، فإزاي بيأثر نفسيا على معنويات الجيش اللي قدامه؟ إزاي بيكسره؟ فبيقول له: ندعوكم إلى الإسلام، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يدي وأنتم صاغرون. فإن أبيتم، أبيتم الإسلام وأبيتم الجزية، فإن معي قوما، الجيش بتاعي، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر. شوف حتى بيقول لهم أنتوا حياتكم الدنيا كلها حتى ملاهي، ما أنتوش قد الناس دي. الناس اللي معايا ديت تحب القتل في سبيل الله زي ما انتم تحبوا كده مجالس اللهو بتاعتكم، كما تحب فارس الخمر، والسلام على من اتبع الهدى. موقف غريب جدا حصل لبث الرعب في قلوب الاعداء لما دخل الحيره. خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح الحيره، دخل في زياره لبيت من البيوت لام مجموعه من قاده البلد، فقدمت له شراب، حاجة يشربها، فقالوا له: احذر السم، لا يسقيقه الأعاجم، هيدوا لك سم يموتك. فقال: اتوني به. الرواية أنا دورت عليها الحقيقة من أكثر من مصدر، موجودة في أكثر من مصدر، وهي رواية إن شاء الله صحيحة وغريبة وعجيبة، ولا تأتي إلا من رجل كخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فأتي به فأخذه بيده ثم اقتحمه شرب وقال: بسم الله، فلم يضره شيئا. وابن كثير معلق على موضوع، قال: وهذه والله هي الكرامة وهذه هي الشجاعة. طبعا ما بنصحش أي مسلم أنه يعمل محاولة دي أنه يشرب سم ويقول إن شاء الله خير، لا. هو ده خالد بن الوليد في هذا الموقف، طبعا الفرس اللي بيحصل ده، هذا إنسان ما بيموتش، كرامة أعطاها الله عز وجل له. إيه سر الموضوع؟ إيه تفصيلاته؟ إيه تفسيراته؟ الله أعلم. هو حصل بهذه الصورة، لكن قد إيه الرعب الذي كان في قلوب أعدائه من رؤيته. حتى شفنا في أكيدر ابن عبد الملك في الحلقة قبل الماضية في دومة الجندل، كان بيقول: لا يرى وجه خالد قليل ولا كثير من العدو إلا انهزموا عنه. دي قناعات اللي قدامه، قناعات المقاتل اللي قدامه، رئيس الناس اللي قدامه، بيقول ان هو محدش هيشوف وجه خالد، بس مجرد رؤية خالد، لسه لا حارب ولا حط خطة ولا عمل شيء، اذا رأى وجه خالد قليل او كثير انهزم. هو ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. سر انتصاراته كثير، يعني محتاجين نتدبر فيها، ولو عملنا مجلدات على خالد بن الوليد مش هتكفي، المفروض يدرس حقيقة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. انا حرصت لما رحت حمص في يوم من الايام ان انا ازور قبر خالد، قبر خالد في حمص، ولا احدثكم عن مدى المشاعر اللي ممكن تشعر بها عندما تقف امامه وهو ميت من اكثر من 1400 سنه رضي الله عنه وارضاه، لكنه خالد الذكر. كنت منبهر حقيقه بهذه الزياره وبهذا اليوم. وقرات بعد ذلك في ابن كثير في البداية والنهاية أنه كان يقول: ومشهده في حمص معروف، وعليه من الجلالة ما عليه. من ساعة ابن كثير من القرن التاسع الهجري وهو يشعر بهذه الجلالة على هذا القبر لهذا الرجل. تسترجع وانت بتقف قدام قبره وتدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع من درجاته ويبارك في حسناته، بتسترجع التاريخ الطويل ده، تسترجع الجهاد في سبيل الله الصادق، تسترجع انه جعل عدته في سبيل الله عز وجل، وهب حياته من اولها الى اخرها من ساعة ما اسلم لحد ما مات كل حياته لله عز وجل، شيء مبهر. ولسه لسه في الحلقات القادمة نتعرف على خالد اكتر. طبعا الكلام ده ممكن يورث ثقة في النفس كبيرة، وهذه الثقة احيانا توقع الانسان في اخطاء. يعني بقولش ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه معصوم، لا اكيد عنده اخطاء، عنده بعض المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة الانتصارات المتتالية، نتيجة الوضع الذي كان عليه من القوة والمهارة والانتصارات المتكررة. فعمل حاجة، خد قرار غريب جدا جدا بعد موقعة الفرات، القرار اللي احنا شوقناكم الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها ان احنا انه خده، هنقوله بقى هذا القرار في هذه الحلقة ان شاء الله. ايه القرار اللي خده؟ انتصر هو في موقعة الفرات في 15 ذي القعدة سنة 12 هجرية، انتصار كبير جدا، أكتر من 100,000 واحد ماتوا من الفرس والرومان والعرب. بعد الانتصار ده قعد 10 أيام في الفرات شمال العراق ينظم المنطقة، يبث السرايا، يطمئن إن مفيش أي جيوب للعدو هنا أو هناك، جهز العدة لحد يوم 25 ذي القعدة. في 25 ذي القعدة سنة 12 هجرية أخذ خالد بن الوليد قرار الحج، شيء طبعا مذهل. يعني الحج؟ يعني هتسيب الأمر ده كله، هتسيب الجهاد في سبيل الله، هتسيب جيش المسلمين الموجود في العراق، هتسيب اجتماع الفرس والروم في موقعة قد يجتمعون بعدها بقليل أو كثير، تسيب الأرض العراق كلها وتتجه إلى الحج إلى مكة المكرمة على بعد 1600 كيلومتر من الفرات؟ طبعا يعني هذه مغامرة، بس هو ثقته في أن الأمور مستقرة في العراق، أكيد طبعا بث سراياه، عارف أن ما فيش أي جيوش قريبة، عارف أن الجيش المسلم مسيطر ومتمكن، بس برضو غريب وبرضو عجيب وبرضو لعله مش صحيح ان هو يترك الجيش ويذهب الى الحج هذا المشوار الطويل. وهو رايح للحج عشان الجيش ما يحصلش فيه نوع من الهزة ولا الاضطراب، ما قالش لأي حد في الجيش خالص غير الخاصة، مجموعة القليلة اللي تتقود الأمور في غيابه. واستخلف على الجيش عاصم ابن عمرو التميمي، جعل عاصم ابن عمرو التميمي يقود المقدمة، وقال له وجهتك إلى الحيرة. الحيرة هي مركز تجمع المسلمين في العراق بعد فتحها، فقال له هترجع من الفرات إلى الحيرة، المسافة بين الفرات والحيرة 400 كيلو، فهتاخد المشوار ده من الفرات إلى الحيرة، وأنا هروح الحج أنا ومجموعة، خد معاه مجموعة من المقربين، هنروح نعمل الحج ونرجع تاني بسرعة نلحقكم عند الحيرة. سبحان الله. ونزل بالفعل 25 ذي القعدة، ترك الفرات، وصل مكة الحمد لله قبل يوم 9 ذو الحجة قبل عرفة، ومشي في طرق غريبة لا يعرفها عامة الناس، مش الطرق التقليدية، اخترق صحراء وراء صحراء وراء صحراء، ونزل على مكة قبيل عرفة، وحج. الناس في مكة فزعت، ايه ده خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد في العراق شغال، واخبارنا تأتيه، اخبار الفتوحات والانتصارات تأتي، انت ازاي هنا؟ ما قالش لابو بكر الصديق، ما قالش للقيادة في المدينة المنورة اي شيء. طبعا هو ده لعل ده هو المشكلة الاكبر، انه لم يستأذن، جايز هو ما كانش عنده وقت، لانه لو بعت استئذان للمدينه المنوره ما وجاله رد تاني خلاص الحج راح، لان هو المشوار ما بين المدينه وما بين مدينه الفرات يعني مش هيكون اقل 10 ايام او جايز اسبوعين عشان توصل الرساله واسبوعين عشان ترجع تاني رد عليها, فهيكون راح. فهو يريد ان يحج, يريد هذه الكتله من الاجر, اشتاق الى مكه, اشتاق الى الكعبه, فعمل هذا المشوار العجيب ورجع رضي الله عنه وارضاه من مكه بدون ان يمر على المدينه برضو, من مكه مباشره الى الحيره. وصل الى الحيره مع اخر جنود تدخل الحيره قبل ان يعرفوا انه قد غادر. الناس الجيش بتاعه ما عرفش ان هو سابه الا بعد ان راوهم محلقين ومقصرين. ايه ده, انتوا حلقتوا فين؟ انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا في الحج. يا نهار ابيض, حدش شيء طبعا عجيب. المسافه بين الفراد والحيره 400 كيلو, هو قاطع 1600 وراجع 1200 لحد الحيره قبل الجيش ما يوصل الحيره, او قبل ما الجيش كله يدخل الحيره. دخل مع الساقه, مع اخر ناس في الجيش, شيء مبهر. وابو بكر ما عرفش الا بعد ما انتهى موسم الحج. ابو بكر مش هو اللي حج بالناس في السنه ديت, يقال ان عبد الرحمن بن عوف, يقال اسماء اخرى اللي كان امير الحج في هذا الموسم يعني. فعرف بعد كده لما قالوا الحجاج في بتوع المدينه رجعوا الى, قالوا له الى المدينه, قالوا ده احنا شفنا خالد بن الوليد في الحج. خالد بن الوليد ازاي لسه بيبعت لي اخبار الفراد واخبار, لا شفناه والله في الحج, هو بنفسه ومعاه ناس حتى من الجيش بتاعه اهل الخطوه ما شاء الله. فسيدنا ابو بكر غضب, زعل, قال له لا ما ينفعش, ما ينفعش ان انت تترك الجيش. الله اعلم ايه اللي هيحصل, الله اعلم الناس ممكن تكتشف باي طريقه من طرق فارس ان انت مش موجود فيغيروا على الجيش, يضيعوا كل المكاسب. ما ينفعش ان انت ما تستاذنيش, ان انت ما تبعتليش, هيروح الحج الموسم ده ان شاء الله الموسم اللي بعده تحج. فزعل وارسل له رساله هنتكلم عليها بعد شويه, بس انا عايز اقف وقفه قبل ما نتكلم على رساله ابو بكر الصديق الى خالد بن الوليد رضي الله عنه. اقول ان لازم اقف وقفه مع خالد. خالد في تصوراتنا قائد عسكري ماسك السيف وماسك الدرع, يقاتل هنا ويقاتل هنا, لا نراه في شكل العابد الزاهد الورع التقي المشتاق الى الكعبه المتبتل الى الله عز وجل الباكي في دعائه, مش بنشوفه كده. لكن هو كده, هو خالد شعر ان هو محتاج حاجات لن يستطيع ان يحققها في العراق في ارض الجهاد, يمكن ان يحققها في مكه الى جوار الكعبه. محتاج زاد, محتاج دعم الهي, محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يؤيده, محتاج دعوتين مستجابتين في طواف الافاضه, في رمي الجمرات, في النحر, في يوم عرفه, محتاج دعوات, محتاج قرب من الله عز وجل, محتاج يشكره, محتاج دعم ومحتاج شكر, يشكر الله عز وجل على هذه الانتصارات. 16 انتصار متتالي في 10 شهور, ولسه قدامنا المشوار طويل, لسه بلاد فارس واسعة, لسه مستقبل فتوح كبير, عايز دعم إضافي, عايز شكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم, مش مكفي أجر الجهاد في سبيل الله وإن هو بيعمل ذروة سنام الإسلام وإن هو مجاهد بهذه الصورة وإن أبو بكر الصديق بيمدحه في كل رسالة له هذه المكانة, سيفه من سيوف الله, تميزه الحقيقي في أرض المعركة, مش مكفي ده كله, رايح يزود الزاد أكتر شوية, كتلة حسنات جديدة, زاد جديد معنوي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحج يكفي مرة واحدة في العمر. هو أكيد حج قبل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل حجة الوداع, ومع ذلك هو لا, أنا الحج زاد حج تاني وأعتمر تاني وحج تالت وأعتمر تالت وأخذ من ده زاد أقدر أكمل بيه مشوار. إذا كان الحج الواحد يكفي العمر كله, ما بالك لو حجيت مرتين وثلاثة وأربعة, ده هيفيدني أديه في خطوات حياتي. شوفوا قيمة الحج في عين خالد, شوف الناس, في ناس بتأجل الحج وهي قادرة عليه, يعني عنده القدرة إنه يحج ويأجل, سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين. في ناس متحجش لما يكون أصلا ستين سنة ومعها القدرة، جايز لو هو معاق من ناحية صحية أو من ناحية مالية خلاص قدر الله مش هفعل، هو معذور. لكن في ناس عندها القدرة وما تروحش، وفي ناس حجت مرة أو مرتين ومش مشتاق للتالتة ولا حريص عليها. لا شوف، انظر إلى خالد كمثال. احنا مش بنقول الدروس ديت لمجرد التسلية أو الثقافة، احنا بنتعلم منها، بتعلم ليه خالد كان بينتصر. بينتصر عشان الروح دي، ارتباطه بالله عز وجل واشتياقه للكعبة وتوقير الرسول عليه السلام والشعر الرسول عليه السلام اللي حطه في القرنصوة بتاعته. دي معاني اقف قدامها كده وحط تحتها خطوط تدبر فيها وفهمها عشان تعرف النموذج ده ازاي اتعمل، النموذج ده ازاي انتصر، ازاي تمكن، ازاي ربنا اداله البصيرة، ازاي كان بيقدح في ذهني الفكرة فيقدر ياخد القرار السليم والموقف السليم والحرب السليمة والفكر السليم. منين ده كله؟ من هذه المعاني وهذه المشاعر. لكن أبو بكر ما فوتهاش، بعت له رسالة بيقول له لا تعود لهذا أبدا، اوعى تعمل كده تاني، اوعى ان انت تاخد قرار خطير ممكن تكون ليه اثار على الجيش سلبية مثل هذا القرار، وخايف خايف ان يكون وراه ثقة بالنفس زائدة. في نفس الوقت بيقول له انا معجب بيك ومعجب بمهارتك. ابو بكر برضو كان استاذ في الكلام والعلاقات وفي البلاغة وفي توصيل المعاني، يعني موزون موزون بشكل كبير. فبيقول له ايه، وان الجموع في الرسالة، رسالة كبيرة بس الجزء منها بيقول ايه، وان الجموع، جموع الجيوش وجموع القادة لم تشجو بعون الله شجيك. يعني محدش قدر يعمل اللي انت عملته، احنا معترفين ان انت جموع القادة والجنود لم يؤثروا في العدو كتأثيرك، لم يقدحوا في العدو كقدحك، لم ينتصروا عليك انتصاراتك. فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، يعني ألف مبروك عليك ما شاء الله، بيهني ان انت نيتك واضح النية لله، لان ربنا مش هينصرك بشكل متداوم كده الا اذا كنت خالص لله. والحظوة المكانة عند المسلمين وعندي، فأتمم كمل خليك على نفس النسق، فأتمم يتمم الله لك. شوف الكلام، اوعى يعني خاف ان يكون قرار الحج اللي خده ده في غرور او في رؤية للنفس او في ثقة زائدة. فقال له فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل. اوعى تعجب بنفسك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، تخذل من الله عز وجل. وإياك أن تدل بعمل، ما تمنش على الناس بانتصار. وإياك أن تدل يعني تفخر على الناس أو تمن على الناس أو تترفع على الناس بعمل، فإن الله له المن سبحانه وتعالى وهو ولي الجزاء. رسالة تربوية عميقة وجميلة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى خالد، وخالد وضع الكلمات في أذنه وفي قلبه رضي الله عنه وارضاه، ما خالف نصيحة أبو بكر الصديق، خذها وما عاد لمثل هذا الموقف أبدا. وإن كان الموقف أنا شايف فيه إيجابيات هائلة عرفتنا بشخصية خالد ومعنويات خالد وقيمة خالد وعقيدة خالد رضي الله عنه وارضاه. وكل إنسان له هناتي يوزن الأمور، ساعات يصيب ساعات لا يصيب، لكن في النهاية هو خالد، هو سيف الله المسلول. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.